تفسير الآية 12 من سورة المجادلة يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن يحترمون المسؤولين في أي عمل من مجالات الحياة المختلفة ويقدرون مشاغلهم ويحرصون على المحافظة على أوقاتهم، فلا يتحدثون معهم إلا فيما هو مهم وليس في كل شيء ولا كل وقت ولا فيما يمكن لغيرهم القيام به، وذلك توفيرا لأوقاتهم ليتمكنوا من أداء مسؤولياتهم ونفع الناس وإسعادهم. وستسعد إذا كنت ممن يحسنون استقبال القرآن العظيم وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدوام فعل أي خير من صدقة وصلاة وزكاة وعلم وعمل نافع للنفس وللغير ونحو هذا، مما يجهز العقل بتحريك مشاعر الخير والإحسان فيه، فيحسن بذلك فهم معاني القرآن والسنة وسرعة تطبيقها للانتفاع والسعادة بها في الدنيا والآخرة. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أي هذا خلق من أخلاق الإسلام المفيدة المسعدة للجميع، وهو تقدير مشاغل المسؤولين في أي عمل من أعمال مجالات الحياة المتعددة والحرص على أوقاتهم، فلا يتحدث معهم إلا فيما هو هام ولا يمكن لغيرهم فعله وفي أوقات مناسبة، وذلك توفيرا لأوقاتهم ليتمكنوا من أداء مسؤولياتهم ونفع الناس وإسعادهم، حيث قد وصى الله تعالى الصحابة الكرام أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة لمن يقدر عليها، أي يقوموا قبل أن يبدأوا الحديث معه صلى الله عليه وسلم حديثا خاصا منفردا بإخراج صدقة بما يستطيعون ولا يكلفهم كثيرا في أي وجه من وجوه الخير لمن يحتاج إليها وليس له صلى الله عليه وسلم، وذلك لتمييز وإثبات جدية من يحتاج الحديث معه صلى الله عليه وسلم لأمر هام من غيره، وأيضا لنشر فعل الخير عموما حرصا على وقته وجهده صلى الله عليه وسلم ليقوم بمهمته في توصيل الإسلام للعالمين. إن دوام فعل أي خير من صدقة وصلاة وزكاة وعلم وعمل نافع للنفس وللغير ونحو هذا يجعل العقل جاهزا باستمرار من خلال تحريك مشاعر الخير والإحسان فيه لحسن التعامل مع آيات القرآن العظيم وأحاديث وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وسرعة تطبيقها للانتفاع وللسعادة بها في الدارين بفعل مزيد ومزيد من الخير، وكذلك يجهزه لحسن الحديث في كل خير بلا أي شر. في كل خير بلا أي شر عند التحدث مع الآخرين مسؤولين أم غيرهم، فيزداد خيرا على خير وسعادة على سعادة في دنياه وأخراه. وهذا هو معنى قوله تعالى: ذلك خير لكم وأطهر، أي ذلك الفعل لكل خير، ومنه الاحترام والتقدير للمسؤولين، يزيدكم دوما أيها المؤمنين خيرا على خيركم في دنياكم وثوابا في أخراكم، وينشر الخير والتعاون بين الناس، ويجعلكم أكثر طهارة ونظافة من كل شر، كبخل مثلا بالمال والجهد والوقت وغيره، وكقسوة على المحتاج، وكتضييع أوقات المسؤولين، وما شابه هذا من شرور مضرة متعسة للذات وللآخرين. قوله تعالى: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، أي فمن لم يجد فعل خير ما لعدم تيسره فليفعل خيرا غيره، فإن صور الخير كثيرة متنوعة لا تنقطع، كالذي لا يجد مثلا ما يتصدق به، أو هو ضعيف الجهد لمرض أو نحو ذلك، فإن الله تعالى سيعطيه العطاء العظيم في الدارين على ما يستطيع تقديمه من خير مهما قل، وحتى على نواياه الحسنة إن لم يفعل، ولكنه صادق في أنه لو تمكن لفعل، لأنه هو الكريم الوهاب سبحانه. وحتى من كان يستطيع فعل خير ما ولم يفعل تقصيرا أو حتى فعل شرا ما، فإن الله تعالى دوما بالتأكيد بلا أي شك غفور، أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. رحيم، أي كثير الرحمة، حيث رحمته وسعت كل شيء، وهي أوسع من أي ذنب، ودائما تسبق غضبه.